سورة المائدة، قوله تعالى: لا تحلوا شعائر الله، الآية. أخرج ابن جرير عن عكرمة قال: قدم الحطيم بن هند البكري المدينة في عير له يحمل طعاما فباعه، ثم دخل على النبي صلى الله عليه وسلم فبايعه وأسلم، فلما ولى خارجا نظر إليه فقال لمن عنده: لقد دخل علي بوجه فاجر وولى بقفا غادر. فلما قدم اليمامة ارتد عن الإسلام، وخرج في عير له يحمل الطعام في ذي القعدة يريد مكة، فلما سمع به أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تهيأ للخروج إليه نفر من المهاجرين والأنصار ليقتطعوه في عيره، فأنزل الله: يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله، الآية. فانتهى القوم وأخرج عن السدي نحوه. قوله تعالى: ولا يجرمنكم، الآية. أخرج ابن أبي حاتم عن زيد بن أسلم قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديبية وأصحابه حين صدهم المشركون عن البيت، وقد اشتد ذلك عليهم، فمر بهم أناس من المشركين من أهل المشرق يريدون العمرة، فقال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: نصد هؤلاء كما صد أصحابنا. فأنزل الله: ولا يجرمنكم. قوله تعالى: حرمت عليكم الميتة، الآية. أخرج ابن مندة في كتاب الصحابة من طريق عبد الله بن جبلة بن حبان بن حجر عن أبيه عن جده حبان قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أوقد تحت قدر فيها لحم ميتة، فأنزل تحريم الميتة، أكفأت القدر. قوله تعالى: يسألونك ماذا أحل لهم، الآية. روى الطبراني والحاكم والبيهقي وغيرهم عن أبي رافع قال: جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذن عليه فأذن له فأبطأ، فأخذ رداءه فخرج إليه وهو قائم بالباب، فقال: قد أذنا لك. قال: أجل، ولكننا لا ندخل بيتاً فيه صورة ولا كلب. فنظروا فإذا في بعض بيوتهم جرو، فأمر أبا رافع: لا تدع كلباً بالمدينة إلا قتلته. فأتاه الناس فقالوا: يا رسول الله، ماذا يحل لنا من هذه الأمة التي أمرت بقتلها؟ فنزلت: يسألونك ماذا أحل لهم، الآية. وروى ابن جرير عن عكرمة أن الرسول صلى الله عليه وسلم بعث أبا رافع في قتل الكلاب حتى بلغ العوالي، فدخل عاصم بن عدي وسعد بن حثمة وعويمر بن ساعدة، فقالوا: ماذا أحل لنا يا رسول الله؟ فنزلت: يسألونك ماذا أحل لهم، الآية. وأخرج عن محمد بن كعب القرظي قال: لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب قالوا: يا رسول الله، ماذا يحل لنا من هذه الأمة؟ فنزلت وأخرج من طريق الشعبي أن عدي بن حاتم الطائي قال: أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأله عن صيد الكلاب، فلم يدر ما يقول له حتى نزلت هذه الآية: تعلمونهن مما علمكم الله. وأخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير أن عدي بن حاتم وزيد بن المهلهل الطائيين سألا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالا: يا رسول الله، إنا قوم نصيد بالكلاب والبزاه، وإن كلاب آل ذريح تصيد البقر والحمير والظباء، وقد حرم الله الميتة، فماذا يحل لنا منها؟ فنزلت: يسألونك ماذا أحل لهم، قل أحل لكم الطيبات. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، الآية. روى البخاري من طريق عمرو بن الحارث عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة قالت: سقطت قلادة لي بالبيداء ونحن داخلون المدينة، فأناخ رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزل فثنى رأسه في حجري راقدا، وأقبل أبو بكر فلكزني لكزة شديدة وقال: حبست الناس في قلادة. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم استيقظ وحضرت الصبح فالتمس الماء فلم يوجد، فنزلت: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، إلى قوله: لعلكم تشكرون. فقال أسيد بن حضير: لقد بارك الله للناس فيكم يا آل أبي بكر. وروى الطبراني من طريق عباد بن عبد الله بن الزبير عن عائشة قالت: لما كان من أمر عقدي ما كان، وقال أهل الإفك ما قالوا، خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة أخرى، فسقط أيضاً عقدي حتى حبس الناس على التماسه، فقال لي أبو بكر: بني، في كل سفر تكونين عناءً وبلاءً على الناس، فأنزل الله الرخصة في التيمم. فقال أبو بكر: إنك لمباركة. تنبيهان: الأول، ساق البخاري هذا الحديث من رواية عمرو بن الحارث، وفيه التصريح بأن آية التيمم المذكورة في رواية غيره هي آية المائدة، وأكثر الرواة قالوا: فنزلت آية التيمم ولم يبينوها. وقد قال ابن عبد البر: هذه معضلة ما وجدت لدائها دواء، لأننا لا نعلم أي الآيتين عنت عائشة. وقد قال ابن بطال: هي آية النساء، ووجهه بأن آية المائدة تسمى آية الوضوء، وآية النساء لا ذكر للوضوء بها، فيتجه تخصيصها بآية التيمم. وأورد الواحدي هذا الحديث في أسباب النزول عند ذكر آية النساء، ولا شك أن الذي مال إليه البخاري من أنها آية المائدة هو الصواب للتصريح بها في الطريق المذكور. الثاني، دل الحديث على أن الوضوء كان واجباً عليهم قبل نزول الآية، ولهذا استعظموا نزولهم على غير ماء، ووقع من أبي بكر في حق عائشة ما وقع. قال ابن عبد البر: معلوم عند جميع أهل المغازي أنه صلى الله عليه وسلم لم يصلي منذ فرضت عليه الصلاة إلا بوضوء، ولا يدفع ذلك إلا جاهل أو معاند. قال: والحكمة في نزول آية الوضوء مع تقدم العمل به ليكون فرضه متلوًا بالتنزيل. وقال غيره: يحتمل أن يكون أول الآية نزل مقدمًا مع فرض الوضوء، ثم نزل بقيتها وهو ذكر التيمم في هذه القصة. قلت: الأول أصوب، فإن فرض الوضوء كان مع فرض الصلاة بمكة، والآية مدنية. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله، الآية. أخرج ابن جرير عن عكرمة ويزيد بن أبي زياد واللفظ له أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج ومعه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة وعبد الرحمن بن عوف حتى دخلوا على كعب بن أشرف ويهود بني النضير يستعينهم في حقل أصابه، فقالوا: نعم، اجلس حتى نطعمك ونعطيك الذي تسألنا. فجلس، فقال حيي بن أخطب لأصحابه: لا ترونه أقرب منه الآن، اطرحوا عليه حجارة فاقتلوه ولا ترون شراً أبداً. فجاءوا إلى رحاً عظيمة ليطرحوها عليه، فأمسك الله عنها أيديهم حتى جاءه جبريل فأقامه من ثمت. فأنزل الله: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم، الآية. وأخرج نحوه عن عبد الله بن أبي بكر وعاصم بن عمر بن قتادة ومجاهد وعبد الله بن كثير وأبي مالك. وأخرج عن قتادة قال: ذكر لنا أن هذه الآية أنزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ببطن نخل في الغزوة السابعة، فأراد بنو ثعلبة وبنو محارب أن يفتكوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، فأرسلوا إليه الأعرابي، يعني الذي جاءه وهو نائم في بعض المنازل، فأخذ سلاحه وقال: من يحول بيني وبينك؟ فقال له: الله. فثام السيف ولم يعاقبه. أخرج أبو نعيم في دلائل النبوة من طريق الحسن عن جابر بن عبد الله أن رجلاً من محارب يقال له غورث بن الحارث قال لقومه: أقتل لكم محمداً، فأقبل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس وسيفه في حجره، فقال: يا محمد، انظر إلى سيفك هذا. قال: نعم. فأخذه فاستله وجعل يهزه ويهم به فيكبته الله تعالى، فقال: يا محمد، أما تخافني؟ قال: لا. قال: أما تخافني والسيف في يدي؟ قال: لا، يمنعني الله منك. ثم أغمد السيف ورده إلى رسول الله، فأنزل الله الآية. قوله تعالى: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا، الآية. أخرج ابن جرير عن عكرمة قال: إن نبي الله صلى الله عليه وسلم أتاه اليهود يسألونه عن الرجم، فقال: أيكم أعلم؟ فأشاروا إلى ابن صوريا، فناشده بالذي أنزل التوراة على موسى، والذي رفع الطور، والمواثيق التي أخذت عليهم حتى أخذه أفكل، فقال: إنه لما كثر فينا جلدنا 100 وحلقنا الرؤوس، فحكم عليهم بالرجم. فأنزل الله: يا أهل الكتاب، إلى قوله: صراط مستقيم. قوله تعالى: وقالت اليهود، الآيات. روى ابن إسحاق عن ابن عباس قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم نعمان بن قصي وبحر بن عدي وشاس بن عدي، فكلموه وكلمهم ودعاهم إلى الله وحذرهم نقمته، فقالوا: ما تخوفنا يا محمد؟ نحن والله أبناء الله وأحباؤه، كقول النصارى. فأنزل الله فيهم: وقالت اليهود والنصارى. وروى عنه قال: دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم يهود إلى الإسلام ورغبهم فيه فأبوا عليه، فقال لهم معاذ بن جبل وسعد بن عبادة: يا معشر يهود، اتقوا الله، فوالله إنكم لتعلمون أنه رسول الله، لقد كنتم تذكرونه لنا قبل مبعثه وتصفونه لنا بصفته. فقال رافع بن حريملة ووهب بن يهوذا: ما قلنا لكم هذا، وما أنزل الله من كتاب من بعد موسى، ولا أرسل بشيرا ولا نذيرا بعده. فأنزل الله: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم، الآية. قوله تعالى: إنما جزاء الذين يحاربون، الآية. أخرج ابن جرير عن يزيد بن أبي حبيب أن عبد الملك بن مروان كتب إلى أنس يسأله عن هذه الآية: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله. فكتب إليه أنس يخبره أن هذه الآية نزلت في العرنيين، ارتدوا عن الإسلام وقتلوا الراعي واستاقوا الإبل، الحديث. ثم أخرج عن جرير مثله، وأخرج عبد الرزاق نحوه عن أبي هريرة. قوله تعالى:

وأخرج الحميدي في مسنده عن جابر بن عبد الله قال: زنى رجل من أهل فدك، فكتب أهل فدك إلى ناس من اليهود بالمدينة أن اسألوا محمدًا عن ذلك، فإن أمركم بالجلد فخذوه عنه، وإن أمركم بالرجم فلا تأخذوه عنه. فسألوه عن ذلك فذكر نحو ما تقدم، فأمر به فرجم، فنزلت: فإن جاءوك فاحكم بينهم الآية. وأخرج البيهقي في الدلائل من حديث أبي هريرة نحوه، قوله تعالى: وأن احكم بينهم بما أنزل الله. روى ابن إسحاق عن ابن عباس قال: قال كعب بن أسيد وعبد الله بن صوريا وشاس بن قيس: اذهبوا بنا إلى محمد لعلنا نفتنه عن دينه. فجاءوه فقالوا: يا محمد، إنك قد عرفت أن أحبار يهود وأشرافهم وساداتهم، وإنا إن اتبعناك اتبعتنا يهود ولم يخالفونا، وإن بيننا وبين قومنا خصومة، فنحاكمهم إليك فتقضي لنا عليهم ونؤمن بك. فأبى ذلك، وأنزل الله فيهم: وأن احكم بينهم بما أنزل الله، إلى قوله: لقوم يوقنون. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الآية. أخرج ابن إسحاق وابن جرير وابن أبي حاتم والبيهقي عن عبادة بن الصامت قال: لما حاربت بنو قينقاع تشبث بأمرهم عبد الله بن أبي بن سلول، وقام دونهم، ومشى عبادة بن الصامت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتبرأ إلى الله وإلى رسوله من حلفهم، وكان أحد بني عوف بن الخزرج وله من حلفهم مثل الذي لهم من عبد الله بن أبي، فحالفهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتبرأ من حلف الكفار وولايتهم. قال فيه: وفي عبد الله بن أبي نزلت القصة في المائدة. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء الآية. قوله تعالى: إنما وليكم الله الآية. أخرج الطبراني في الأوسط بسند فيه مجاهيل عن عمار بن ياسر قال: وقف على علي بن أبي طالب سائل وهو راكع في تطوع، فنزع خاتمه فأعطاه السائل، فنزلت: إنما وليكم الله ورسوله الآية. وله شاهد. قال عبد الرزاق: حدثنا عبد الوهاب بن مجاهد عن أبيه عن ابن عباس في قوله: إنما وليكم الله ورسوله الآية، قال: نزلت في علي بن أبي طالب. وروى ابن مردويه من وجه آخر عن ابن عباس مثله، وأخرج أيضا عن علي مثله، وأخرج ابن جرير عن مجاهد وابن أبي حاتم عن سلمة بن كهيل مثله، فهذه شواهد يقوي بعضها بعضا. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم الآية، روى أبو الشيخ وابن حبان عن ابن عباس قال: كان رفاعة بن زيد بن التابوت وسويد بن الحارث